Allah, Allah, Allah. ولا يؤوده حفظه. الله ولي

الله الله الله الله الله والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية قال

قول معروف صدق الله العظيم.